وما جعله الله إلا بشرى لكم. النصر هذا بشرى، والملائكة هذه بشرى، ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. لازم يتبين الأمر بهذا الوضوح وعلى ضوء تجربة عملية حصلت، معركة حقيقية حصلت، وأن النصر ليس منا ولا من الملائكة، وإنما النصر من الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويبينها في آية أخرى يؤكد هذه الحقيقة، يقول ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وأظن كانت المسألة في غاية الوضوح عند الصحابة، ويمتن الله عليهم هذا الامتنان، يقول ولقد نصركم من؟ الله، مش الملائكة، مش أنتم اللي نصرتم أنفسكم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتم قليلين، كان السلاح حقكم قليل، ما أنتم مش مستعدين لمعركة، العدو أتى مجهز تجهيز كامل، وبموجب الحيثيات المادية هذه المتوقع أن يكون هم المنتصرون، لكن الله يمن عليهم بأن الله هو الذي نصرهم، ليؤكد حقيقة أن النصر من الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لاحظوا ماذا قال لهم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. طيب لو كان قال مثلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون، بس تلاحظوا أن العبارة هنا فاتقوا الله، تدرون ما تقوى الله هنا؟ من أن تنسبوا النصر لغير الله. وإذا نسبتموه لغير الله سيكون الأمر خطير، لكن إذا نسبتموه لله ستشكرون الله على هذا النصر. لذلك لاحظوا الآية مرة أخرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي اتقوا الله من أن تنسبوا النصر لغير الله لأي مسمى كان. وإذا نسبتم النصر إلى الله سبحانه وتعالى أكيد ستتحدثون بنعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، بشكركم لله وبحديثكم عن نعمة الله سبحانه وتعالى في النصر. طيب هذا كان يوم بدر، وأظن إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما قرأوا هذه المعاني، قرأوا هذه المعاني وهم يقاتلون، وهذه المعاني راسخة في أذهانهم من قراءتهم للتاريخ، من قراءتهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من قراءتهم لما قال الله سبحانه وتعالى كيف ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. طيب لو أخذنا معركة أخرى وهي معركة أحد، معركة أحد، أتت قريش بقواتها إلى المدينة، وخرج المؤمنون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوا من؟ الكفار الذين اعتدوا عليهم وأتوا إلى ديارهم، لأنه إذا أتى العدو إلى ديارك فأمر الله لك أن تقاتل، يعني ما أنتش محتاج لجبريل ينزل يقول لك، الله يقول لك قاتل، لأنه تجد في أوامر الله وقاتلوا في سبيل الله من؟ الذين يقاتلونكم. إذا في واحد أجل عندي واعتدى علي وقاتلني فأمر الله لي أن أقاتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش ترتيب، وطرح مجموعة على الجبل كأنهم 40 نفر أو، وقال لهم ما تنزلوش من الجبل حتى ولو تخطفتنا الطير. لاحظوا الآن، ولما التزم الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الأوامر قاتلوا بأمر الله، والتزم الرماة بأمر رسول الله على الجبل انتصروا. حصل اختلاف بسيط هكذا، لما رأى الرماة على الجبل أنه النصر حصل قرر البعض منهم أنهم ينزل، مش كلهم طبعا، كأنه 30 واحد نزلوا، وقائدهم يقول لهم لا، بس رسول الله قال لنا ما ننزلش. هم شافوا أن الأمر، اخضعوا الأمر لماذا؟ للعقول، يقول لك خلاص المعركة انتهت وصحابنا قد هم منتصرين فنزلوا. لاحظوا من الذي خالف الأمر؟ 30 واحد، يعني مش الجيش كله. فانقلبت موازين المعركة رأسا على عقب، وحصل ما حصل للصحابة يوم أحد، وقتل من قتل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة الأمر، بسبب مخالفة الأمر، أمر من؟ أمر الله ورسوله. إذا تتحدد أبجدية أخرى الآن، إنه أنت تنسب النصر لله ورصيدك، رصيدك اللازم لهذا النصر أن تمتثل لأمر الله وأمر رسوله. هذه كل أبجدية النصر. وما ناخذش كل المعارك، لو أخذنا معركة حنين آخر معركة لتأكيد هذه الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يخبر هذا الإخبار: ويوم حنين ولقد نصركم الله، لاحظوا نصركم الله، يعني مش أنتم اللي نصرتم أنفسكم، ما هيش قوتكم، ما هيش عضلاتكم، ما هيش سيوفكم، ما هيش مهاراتكم. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، بمعنى كل المواطن التي خضتموها الله الذي نصركم، وكان هذا الكلام مفهوم عندكم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كان الناس عددهم من الصحابة أسلموا بعد الفتح وما كانش عندهم هذا المفهوم بهذا القوة، أن النصر من الله وأنه نحن نقاتل بأمر الله ولا نعتدي، وإذا سرنا على هذه المعطيات فإن الله سبحانه وتعالى سينصرنا. فكان هذا المفهوم ما هوش واضح عند المسلمين اللي عادوا أسلموا بعد الفتح. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله فلم تغن عنكم شيئا، يعني إذن الكثرة ما هي سبب النصر، القوة ما هي سبب النصر. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لتتقرر المسألة بهذا الوضوح، إنه النصر ليس إلا من الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما تستقر عنده هذه الحقيقة التوحيدية، وهي أن النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن من زعم أو نسب النصر لغير الله فقد أشرك، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن منطقهم الآن فهموا هذا التوحيد. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بإخبار عن رسول الله وهو بأمر من الله: إن ولي الله، ما دام النصر منه يبقى أنا لا أتولى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب والذي يعطي نحن هذه الحقيقة، وهو يتولى الصالحين. من هم الصالحين؟ الذين رسخ توحيد الله في قلوبهم، الذين رسخ توحيد الله في قلوبهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه كانوا قوى عظمى، كانوا جن، كانوا إنس، كانوا من كانوا، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، مش كذا وبس، ولا أنفسهم ينصرون. لازم تتقرر هذه الحقيقة التوحيدية، أن من نسب النصر لغير الله أو زعم أن مسمى من دون الله هو الذي سينصره، يقول الله شوف خلي بالك، هذا الذي نسبت إليه أنه سينصرك لا يستطيع أن ينصر نفسه، ناهيك أن تنصره أو ناهيك أن ينصرك. ومن وقع في هذا الفهم الخاطئ، وهو أنه مسمى معين سينصره، فقد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك لاحظوا قول الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة، ليش؟ لعلهم ينصرون. بمعنى أنه ما دام المسمى ذا هو الذي سينصرنا، كأنه اتخذوا إله. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. ويقرر الله هذه الحقيقة، وهي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ايش يعني؟ يعني هذه المسميات التي قلتم انها ستنصركم وزعمتم انهم سينصرونكم، الله يقول هم ما يقدروش ينصرون انفسهم. وعقوبة لهؤلاء الذين قالوا ان هؤلاء سينصرون، يسخرهم الله في مصالحهم، يصبح يخدم ماذا؟ يخدم اغراض هذا الذي استدعاه وقال انه سينصره، فيسخره هذا لماذا؟ لمصالحه. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون، الله يقول هكذا، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إذن يتبين من هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة أن النصر من الله، النصر من عند الله. وإذا اختل هذا المفهوم دخل الإنسان في مفهوم الشرك، بل عبد غير الله سبحانه وتعالى بظنه أن هذا المسمى سينصره من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، على ضوء هذا الكلام تحصل في حياة المتدينين والموحدين أحيانا يتأخر النصر وما يحصلش ويؤذوا، يعني قد يكون مثلا في الساحة نبي ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى فما ينتصرش، لله حكمته في أنه يتأخر النصر. يبين الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني تصوروا في مرحلة المؤهل الوحيد لدخول الجنة هو القتال في سبيل الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إيش اللي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. صوروا كذا بعد هذا الزلزلة، بعد هذا اللي حصل لهم كلهم، ويصلوا إلى أنهم يقولوا متى نصر الله. ولاحظوا الحقيقة التوحيدية في كلامهم، ما قالوش متى ننتصر، متى تنصر نحن الجيوش حقنا، متى نصر الله. الله يقول متى ما وصل هؤلاء إلى أنهم يسألوا هذا السؤال متى نصر الله، قال ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فيبين الله سبحانه وتعالى إذن أنه قد يتأخر النصر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويصل المؤمنين بالله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة من أنهم يصابوا ببأس وضر كما بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه، ويقول طيب إيش باقي، متى ننصر نحن الله، متى ما وصلوا إلى هذا العمق وقد بذلوا كل ما هو مطلوب منهم، متى ما وصلوا إلى هذا العمق وقرروا أن النصر من الله، قال ألا إن نصر الله قريب. ويبين هذه الحقيقة أيضا في كتابه الكريم بآية أخرى بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني أن هذه سنة مطردة حصلت لجميع الرسل أو لرسل كثير، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لاحظوا في الآية الأولى قالوا متى نصر الله، وهنا قال حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قول الله سبحانه وتعالى ولا مبدل لكلمات الله بمعنى أن هذه سنة مضطردة ستسير على هذا النحو، النصر من الله، ومن اتخذ مسمى من دون الله وظن أن النصر منه فقد اتخذه إلها من دون الله وأشرك بالله، وقد يحصل تأخير النصر لحكمة يعلمها الله، وبسبب التأخير هذا تجد أن الرسل وأتباعهم لم ينسبوا النصر إلا الله. متى نصر الله؟ قال جاءهم نصرنا، يعني أن الحقيقة مستقرة في أذانهم رغم كل الذي حصل. طيب، أحيانا تحصل هزيمة للمتدينين، تحصل هزيمة للمتدينين، يعني في مرحلة من مراحل التاريخ كان الرومان يمثلون النصرانية، يعني يمثلوا الدين الحقيقي، وهزموا مع أنهم هم اللي يمثلوا الدين في تلك المرحلة. يقول الله سبحانه وتعالى كأنه في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، والروم كانوا حينها يمثلون ماذا؟ يمثلون الدين الصحيح، ومع هذا غلبوا. طيب ليش غلبوا؟ لله حكمته في غلبتهم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بماذا؟ بنصر الله. يعني لاحظوا خلال البضع السنين هذه، والبضع تأخذ من 3 إلى 9، ما تغير مفهومهم بأنه النصر من الله، وسينصرنا الله، وتأخر غلبنا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لكن سينصرنا الله طالما صححنا مفاهيمنا وأن النصر من الله سبحانه وتعالى. فيومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ويبين الله سبحانه وتعالى أن هذه حقيقة مضطردة في قوله تعالى: وكأي من نبي، لاحظوا نبي، تصوروا جيش قيادته ايش؟ نبوة، نبي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، تصوروا جيش قيادته نبوة وهم ربيون، بمعنى انهم يعرفوا الله، يعرفون ربهم، وموحدين وموحدون له. تتوقع انتصار زلزل الارض، واذا بالآية تفاجئك انهم اصيبوا، بمعنى انهم هزموا. بس المفاجأة الأكبر أن هذه الهزيمة ما غيرت مفاهيمهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لاحظوا قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك نحن قاتلنا ونيتنا كانت لله، يبقى حقنا الجهد هذا محسوب عند الله، ما ضعش، ما يعنيش أنه إحنا منتصرناش أنه ما عندنا شاكر، لأن الله يعلم أن نحن كانت نيتنا أن نحن نقاتل في سبيله وبأمره. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء، والله يحب الصابرين. لاحظوا كيف عالجوا المشكلة. وما كان قولهم، ما قالوش كانوا الأعداء حقنا أكثر، حلفاء الأعداء كثيرين، معهم أسلحة كثيرة، لا، هذه كلها عند الموحدين ما لهاش أي اعتبار. الاعتبار الوحيد انه اكيد ما دام احنا غلبنا اكيد عصينا الله، خالفنا امر من اوامر الله، كما حصل يوم احد يعني كشاهد. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا ما استكانوا، والله يحب الصابر. وما كان قولهم الا ان قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بمعنى انهم حاسبوا انفسهم، فرأوا أنهم أثناء المعركة حصلت منهم أخطاء، بل في بعض الأمور تجاوزوا إلى درجة الإسراف، ولذلك قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فصححوا هذا الماضي برجوعهم لمن؟ لله الذي النصر منه. وثبت أقدامنا، عالجوا واقعهم الحالي: يا رب احنا ما احناش راكنين على أنفسنا ولا راكنين على أسلحتنا، نحن راكنين على تثبيتك لنا. وثبت أقدامنا، ونحن فاهمين إنه مش نقدرش نحن ننتصر لأن نحن كثيرين، ولا لأن نحن أقوياء، ولكن أيضا النصر ليس إلا منك، وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا، عالجوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بماذا؟ بالرجوع إلى الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، عالجوا الماضي. وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا بالمفاهيم الصحيحة، وأن النصر ليس إلا منك، ونحرص كل الحرص إن احنا نكون على مرادك يا رب ولا نخالف. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا الله إيش قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إذا تبين لنا بوضوح الآن، تبين لنا بوضوح كامل أنه النصر ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مطلوب منه أنه يكون بهذا المفهوم الواضح. وهنا تتحدد لنا أبجدية النصر، وهي أول أبجدية في هذا النصر كما قلنا: وما النصر إلا، مش كما قلنا، كما قال الله: وما النصر إلا من عند الله. وأظن يا أبنائي إنه إخواننا حقيقة في غزة، بس عادوا ربما ما أظهروا شلة، هم أنفسهم مندهشين مما حصل، مش العدو بس. ليش؟ لأنه كأنهم والله أعلم ولا نزكي على الله أحد، ساروا بموجب هذه الثوابت. ولذلك تجدون صح إنه تدمرت بيوت وقتلوا مدنيين أطفال وشيوخ، لكن كما رأينا في اللقاءات السابقة أن هؤلاء الذين قتلوا راحوا الجنة على طول. كلام، تصوروا كذا طفل صغير الآن يروح إلى الجنة مباشرة، طفل صغير يروح إلى الجنة مباشر، واحد قتل راح إلى الجنة مباشر. إذا اللي قتلوا ذم ما مش خسرانين، هذون رائحين الجنة ولا خلاف بموجب أوامر الله سبحانه وتعالى وبموجب ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فنحسبهم أنهم يقاتلون على هذه المفاهيم. وأول مفهوم كما قلنا توحيد الله سبحانه وتعالى في من، كما أن الله هو الخالق وكما أن الله هو الرازق، فإن الله وحده لا شريك له هو الناصر. هذه الأبجدية الأولى، أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر كما أنه الخالق وكما أنه الرازق. طيب الأبجدية الثانية وهي أنه أنت لست مطالب بأكثر مما تستطيع، لست مطالب بأكثر مما تستطيع، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء فإن الله في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني كل شيء بذلتموه في سبيل الله ستأخذوه بمثقال ذرة وأنتم لا تظلمون. طيب إذن أعدوا ما استطاعوا، عرفوا أولا أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر، أعدوا ما استطاعوا، عدم الاعتداء، لأنه لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول لهم وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. طيب إن الله لا يحب المعتدين، من المعتدي في غزة؟ مش إسرائيل. طيب هذا يدافع عن أنفسهم، إذن هم يدافعون عن أنفسهم بأمر من الله سبحانه وتعالى، ما مش معتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إضافة إلى أنهم مظلومين والله سبحانه وتعالى وعد المظلومين بالنصر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ومش كذا وبس، مطلوب أيضا من هؤلاء الذين يخوضون المعركة على هذه الأساسيات أن يكون دائما مستغيثين بالله، يطلبون النصر من الله. ما يكفي شيء يقول أنا عملت اللي علي صحيح والناصر الله، لكن أيضا يطلب النصر من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى كأنه في يوم بدر إذ تستغيثون ربكم. لاحظوا تستغيثون ربكم، يعني هم شو يروحوا قاتلوا، هم بل قد هم مصطفين مجهزين للقتال، ومع هذا يطلبون من الله سبحانه وتعالى النصر، يطلبون من الله سبحانه وتعالى النصر. والله سبحانه وتعالى إذن بموجب هذه الحقائق لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومطلوب من المجاهد في سبيل الله وهو في ميدان المعركة أيضا أنه يطلب النصر من الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لاحظوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما عندنا أحد ينصرنا إحنا إطلاقا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أبنائي إذا صحت هذه المفاهيم عند الإنسان المتدين يستطيع تحدي الأعداء وهو أعزل، مش إلا بسلاح، إذا صحت هذه المفاهيم عند الإنسان. وهذه طبعا تشتي لمحاضرة لوحدها، لكن سنذكر بس مثالين. مثال من أول الرسل، من هو أول الرسل؟ مش نوح عليه السلام. لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول عن نوح عليه السلام واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، شوفونا لا معي حزب ولا معي جنود ولا معي أحد سيقاتل معي، في معي قوة واحدة وهي فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تخيلوا الرجل يتحدى أهل الأرض حينها وما قدروش يعملوا له حاجة، ليش؟ لأنه عنده هذه المفاهيم وأبجدية النصر بهذا الوضوح. وحصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح أنه أوذي وتحمل من أجل أن يكون ماذا؟ قدوة للآخرين، لكنه عندما اقتضى الأمر منه أن يتحدى تحدى وهو في مكة لا يزال. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. لاحظوا، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ تقول طيب ما هذه؟ طيب قوة عظمى، معهم رادارات ومعهم صواريخ وعبر. الله سبحانه وتعالى يا ابني ذكر القوى من دون الله سبحانه وتعالى، شبهها بالأصنام، لأنه مش الأصنام عبارة عن حجر، ما معهش لا رجل يمشي به، صح مصور معه رجل، مصور معه يد، مصور معه عيون، لكنه لا يستطيع أن يمشي، ولا يستطيع أن يبطش، ولا يستطيع أن يرى، ولا يستطيع أن يسمع. كان صنما من حجر ولا كانت قوة عظمى؟ هذه حكمها عند الله. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. طيب أنت تتحدى على أي أساس؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون توحيد الله سبحانه وتعالى في النصر بهذا الوضوح عند إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين عموما، ولا نتوقع إلا أن ينصرهم الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.